عقبل يحرك خطوة الرجل برفوق والقى علم صافح خطاه يتشوق مخلوق لكن غير عن كل مخلوق وعلى بنات آدم وحواء تفوق عليه لبس يجمع الوسع والضوق موسع بعض وبعض مضوق مر وتعدى مبدا من منطوق قال لنا بجيش المفاتن مطوق خلاني امشي واقضب الدرب واتوق ماني بتايق عقلي لكن متوق تقول مرميين على الارض من فوق ولا من السم سقط ري مدوق يرفع علي شوي وشوي نفوق واقول استيقظت والبال روق ما دام لا معوق ولا صايب عوق وراه يمشي مثل مشي المعوق اللي على حال خطر من اهل السوق مفروض يمنى ما يروح يتسوق مفروض